وعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعض على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. Thank you.

طيب الله بروح. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فيه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صباح من العايه والله لا ياخذ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات قل من رب السماوات والأرض والنبي اسمعوا شوية دول والنبي أستاذ أحمد اقعد شوية دول صلى على النبي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه

ابو النعم. يا حلاوه امك يا حلوه يا مصطفى. يا حبيبي الله اكبر. صل على النبي بقى ما تقعد بقى. حلو قوي وش حلو مش كده؟ سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. دي الجن الجن بما دي حياه النبي. الله يقويك الله يقويك يا حاج النبي. حوايدك يا حاج النبي حياه النبي. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Yeah.